إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته وصفات كماله ووحدانيته تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل وعطايا. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإنكم أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام على أبواب أيام عشر مباركة أقسم الله بها سبحانه في كتابه الكريم والعظيم. العظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه وتعالى: والفجر، والفجر وليال عشر، عشرة أيام. عشرة أيام هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال، شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. عشرة أيام يا عباد الله هي في قول جمهور العلماء الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عشرة أيام هي من جملة الأربعين التي واعدها الله موسى عليه السلام. قال سبحانه: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. رواه عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله تعالى. عشرة أيام جعلها الله موسماً لاكتساب الخيرات ورفع الدرجات والحط من السيئات. هي أعظم الأيام عند الله فضلاً وأكثرها ذخراً وأجراً. إنها أيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة. روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعند البيهقي بإسناد حسنه الألباني: ما عمل أزكى عند الله، ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أيها المسلمون عباد الله، من فضائل هذه الأيام أنها أيام لاجتماع الطاعات، فيجتمع فيها من القربات ما لا يجتمع في غيرها في سائر الأوقات، فهي أيام الكمال وأوقات صالح الأعمال، فيها الصلاة والزكاة والحج والصيام، وفيها غيرها من الطاعات الجليلة والأعمال الفضيلة. من فضائلها أيها المسلمون، من فضائل هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى جعلها موسماً لحج بيته الحرام، وجعل فيها نخبة أيامه العظام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وفي الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذه الأيام يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيه يصعد الناس إلى عرفات، وفيه يصعدون من مكة إلى منى ملبين بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيها يا عباد الله، في هذه العشر يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الترغيب: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً. فهو يوم عظيم مجيد، يعرف أهله بالإيمان والتوحيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من فضائل العشر يا عباد الله أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام كما في الحديث: أفضل الأيام يوم النحر، فيه معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا. إخوة الإسلام، إن خير ما تستفتحون به هذه الأيام التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمظالم والآثام. فالتوبة أيها المسلمون مفتاح السعادة، وعليها تشيد القربات وترفع الأعمال الصالحات، وهي سبب نزول الخيرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات، وهي شعار المتقين ودأب الصالحين. فالتوبة يا عبد الله تمسح آثارك وتغسل أدرانك وتكتبك في عداد الصالحين الأوابين. وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز على التوبة إليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، لقد كان سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعظمون من الأيام عشرات، منها عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وكان لهم في هذه الأيام اجتهاد خاص يليق بها وبفضلها، فكانوا يفعلون أشياء كثيرة من الصالحات بغية أن يتأسى بهم غيرهم، فيكون لهم أجر السبق وأجر من تعلم منهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، رواه الدارمي بإسناد حسن. عباد الله، إنها والله فرصة عظيمة، فرصة عظيمة ومناسبة كبيرة كريمة، لأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، نحاسب أنفسنا ما دمنا في هذه الحياة قبل أن يحاسبنا الله حين نلقاه. يا من دعاك الله سبحانه للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لقد دعاك الله للصلاة في جماعة في مساجد المسلمين، ودعاك للصيام، ودعاك للزكاة، ونهاك عن المظالم والآثام، فما أنت قائل وبما أنت مجيب؟ إن الواجب علينا أيها المسلمون أن تكون حياتنا كلها تلبية لنداء الله واستجابة لداع الله، خاضعين لأمره، مستسلمين لطاعته. فأكثروا رحمكم الله، أكثروا في هذه الأيام من التوبة إلى الله عز وجل، وعليكم بالتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، وقراءة القرآن وصلة الأرحام، أخرجوا الصدقات وفرجوا الكربات وقضوا الحاجات، وامشوا إلى المساجد لأداء الصلوات، أدوا الشفاعات يا عباد الله، واحرصوا على فعل سائر الطاعات. واعلموا رحمكم الله أن الصيام في هذه الأيام، الصيام في هذه الأيام من رغائب الخير، وهو جنة ووقاية، وقاية من الشر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار، أخرجه أحمد. فاجتهدوا أيها المسلمون، اجتهدوا في الصيام في هذه الأيام، فإنها مغنمكم وربحكم، ولا تكونوا من الغافلين اللاهين. واعلموا أن أفضله وآكده صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا يفوتنكم خير هذا اليوم وبركته، فإن الموفق من اغتنمه والمحروم من حرمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، إن مما يتعلق بهذه العشر الأيام الكريمة أحكامًا وشرائع حكيمة، منها أن من أراد منكم أن يضحي ودخلت عليه العشر فلا يأخذن من شعره وظفره وبشره شيئًا حتى يذبح أضحيته. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي أخرى: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فاجتمع أيها المسلمون، اجتمع في هذه النصوص الأمر والنهي، والأمر للوجوب والنهي للتحريم. فلا يحل لمن أراد الأضحية أن يأخذ من بدنه مما ذكر شيئا حتى يذبح ذبحه. وهذا الحكم يا عباد الله، هذا الحكم خاص ومتعلق بالمضحي دون من سواه، وسواء وكل غيره أم لا، والوكيل لا يتعلق به نهي. والحكم أيضا خاص بصاحب الأضحية لا يعم الزوجة والأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه نهاهم عن ذلك. والحكمة في هذا النهي يا عباد الله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها. أيها المسلمون، من أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو شيئا من بدنه في هذه الأيام في أول هذه العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثنائها أمسك من حين الإرادة، أمسك من حين الإرادة، وإن حلق أو قلم أظفاره ناسيا فلا شيء عليه، ومن تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى مولاه. عباد الله، احذروا هذه الأيام، احذروا أن يراكم الله حيث نهاكم أو يفقدكم حيث أمركم، وثابروا رحمكم الله، ثابروا على عمل الخير، واجتهدوا في الدعاء، واحرصوا على فعل الطاعة ونوافل الصلاة، ولا تملوا، لا تملوا، فإنها أيام قليلة منصرمة. يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وادفع عنا الفتن والشرور يا أكرم الأكرمين. اللهم من يسرت له حجا هذا العام اجعل حجهم مبرورا، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. اللهم اطوي عنهم البعد والأسفار، وبارك لهم في الصحة والعافية، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، شافعين مشفعين، واكتبها لنا في العام القادم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.